الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في التفسير الفقهي، حيث تفضل الله عز وجل علي بإنهاء آية الدين، وبإذن الله جل وعلا أتكلم عن قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. ففي هذه الآية من الفوائد الفقهية أن الأصل في الأسفار هو الجواز والإباحة، وفي الآية جواز توثيق الحقوق بالرهن، والآية نص على الرهن في السفر، وقد ثبت الرهن في الحضر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأهله كما في الصحيح. والقول بأن الرهن يكون في الحضر قول الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة، خلافا لبعض التابعين الذين قالوا بأن قوله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة دليل على اختصاص الرهن بالسفر، وليس الأمر كذلك، فإن الآية أجازت الرهن في السفر ولم تمنعه في الحضر. وقد استدل الحنفية بالآية على إبطال مفهوم الشرط وأنه لا يحتج به، والجماهير على أن مفهوم الشرط حجة، قالوا: وإجازة الرهن في الحضر وعدم تقييده بالسفر، لأن ذكر القيد هنا لفائدة غير إعمال المفهوم، أو لأن المفهوم هنا عورض بمنطوق غيره فقدم المنطوق. وفي الآية جواز الكتابة بل الندب إليها واستحباب توثيق الديون بها، وفي الآية الترغيب في توثيق الحقوق، ومن ذلك توثقة الديون بالرهن، والمراد بالرهن حبس عين مالية توثقة لحق ليستوفى الحق من ثمنها عند تعذره. وفي الآية أن من شروط لزوم الرهن قبض المرتهن للعين المرهونة كما قال بذلك الجمهور، وقد خالفهم المالكية ورأوا بأن الرهن يلزم بالعقد أخذا من قوله تعالى: أوفوا بالعقود، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم. ولذلك كان القبض شرطا للرهن في صحته ولزومه عند الجمهور، بينما القبض صفة لكمال فائدته عند المالكية. ولعل الأظهر في ذلك هو قول المالكية، فقول المالكية أرجح، إذ ليس في الآية دلالة على اشتراط القبض، لأن ذكر القبض إنما أتي به لفائدة غير إعمال المفهوم، من كونه آكد وأحرى بإمكانية استيفاء الحق، وبالتالي فليس للفظ الآية مفهوم مخالفة. وقد استدل الجمهور بالآية على أن الرهن يبقى بيد المرتهن، وأنه متى رجع للراهن بأي وجه بطل الرهن. وقال الشافعي: ولا يبطل الرهن رجوع الرهن للراهن، وأن رجوع العين المرهونة إلى يد الراهن لا يبطل حكم القبض المتقدم. قال: وقوله مقبوضة لم ينسب لفاعل، ولذا صحح الجمهور أن يكون القبض من غير المرتهن. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اشتراط القبض واستمراره في الرهن ليس بأمر لازم، وقالوا بأن الآية إنما تذكر صفة من صفات الرهن ولا تذكره كقيد. وقوله تعالى: فرهان مقبوضة، لم يذكر الفاعل هنا، ولذا صحح الجمهور قبض أجنبي يوضع الرهن على يديه كما في قبض المرتهن ووكيله. وقال ابن أبي ليلى والحكم وقتادة: ليس قبض الأجنبي بقبض، وقول الجمهور أقوى، وقد وافقهم الإمام أبو حنيفة ورأى أن قبض الأجنبي لا يعتبر قبضا. وقد استدل بالآية على جواز رهن المشاع لعموم الآية في قوله فرهان مقبوضة، وبذلك قال الجمهور فإن كلمة رهان نكرة في سياق الشرط فكانت عامة، وبالتالي رأى الجمهور أن المشاع يجوز رهنه، وخالفهم الإمام أبو حنيفة. وقد استدل الجمهور بالآية على عدم جواز رهن ما في الذمة، إذ لا بد أن يكون الرهن عندهم عينا يمكن قبضها ووفاء الحق بها، وقد خالف في ذلك المالكية فأجازوا رهن ما في الذمة. إذن قال الجمهور منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه لأنه المالك، والمرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن إلا أنه يعتبر وثيقة يتمكن بها من حفظ حقه. وقال الإمام أحمد رحمه الله بأن المرتهن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، أخرجه الإمام البخاري. ولو شرط المرتهن الانتفاع بالرهن فلا بأس به إن كان الرهن من بيع أو إجارة، لكن يمنع من الانتفاع به إذا كان الرهن توثقة لقرض، إذ لا يجوز أن يستنفع الإنسان من القرض، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. وقد استدل الجمهور بالآية على أن المرتهن لا يتملك الرهن عند وجود الحق وعدم السداد، ولو لم يقم الراهن بسداد الحق الواجب عليه. قالوا ولو اتفق الراهن والمرتهن على أن المرتهن يتملك العين المرهونة إذا لم يقم الراهن بالسداد في الوقت المحدد، فإنه لا يتملك المرتهن العين المرهونة بذلك، لأن الله جل وعلا في هذه الآية اقتصر على ذكر القبض للرهن، وبالتالي لا حق له في التملك. وقد استدلوا على ذلك بحديث فيه لا يغلق الرهن من ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه، والحديث من مراسيل سعيد بن المسيب، وقد قال طائفة بأن هذا الحديث من كلامه، وقال آخرون بأن الذي من كلامه أواخر هذا اللفظ. وفي هذا الحديث من الفوائد الدلالة على فضل الله عز وجل علينا بهذه الشريعة المباركة التي اشتملت على ما يصلح أحوال الخلق ويحفظ أموالهم من الحقوق، وشرع فيها من الأحكام ما يدرأ النزاع ويبعد الشقاق. ومن فوائد هذه الآية التي تستفاد منها بطريق الإشارة أن المرتهن أحق بقيمة الرهن إذا أفلس الراهن، وأنه يقدم على بقية الغرماء، وبذلك قال الجماهير خلافا لبعض المالكية. واستدل بعضهم بالآية على أن نماء الرهن يكون رهنا معه لكونه مقبوضا، وقال بعض المالكية الزيادة المتصلة ونتاجه يكون رهنا معه، أما زيادته المنفصلة فيما سوى ذلك فتكون للراهن كغلته وثمرته ولبنه وصوفه إلا أن يشترطه المرتهن. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.